أنه ليس معنى أن فلانا من الناس عالم فاضل جليل مجتهد مطلق أن نقبل كل أقوال، بل نحفظ له مكانته ولا نتبعه في زلته، لأن زلة العالم لا لعى لها، يقع على أم راسه على طول. العوام لما بيقلدوا العالم أو يتبعونه يجعلون رأيه دينا فلا يتركونه أبدا. وقديما قيل إذا زل العالم زل بزلته عالم، لهذا تخوف عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من زلة العالم، قال ما أخاف على هذه الأمة، ده كلام عمر بن الخطاب، غير إحدى ثلاث، منها زلة العالم. أول كلام ذكر عمر في الثلاثة دول زلة العالم. ليه؟ لأنك تعتقد أن العالم بذل الجهد في الوصول إلى الحق وهو كذلك، فيستقر في صدرك أنه أصاب. فنحن إذ نرد على أي عالم نحفظ له مكانته، ولو كان حيا لحملنا الإبريق له ونصب عليه وضوء ونقرب له نعلة ونتدين بطاعته ما أطاع الله ورسوله، ومع ذلك لا نتبعه فيما أخطأ فيه. وكثيرا ما رد الشافعي على أبي حنيفة ورد على أبي يوسف وعلى محمد بن الحسن، ومناظراته مع محمد بن الحسن شهيرة معروفة، بل ورد الشافعي على مالك حتى أنه لما جاء من العراق فاستقر في مصر وأسس مذهبه الجديد، أول ما دخل مصر الجماعة المالكية من أقرانه وأصحابه ازوروا عنه ولم يستقبلوه ذاك الاستقبال، فهو فطن، قال لك بس هم خايفين أرد على مالك، ومصر كانت كلها مالكية آنذاك، فهرد على مالك مشفقين من المسألة دي، فدخل بيته وأغلق الباب على نفسه. فجاءه تلاميذ قالوا اخرج وطلع العلم اللي عندك، فقال أبيات شعر ثم جعل يرد على مالك، حتى أن أشهب بن عبد العزيز وكان من رؤوس علماء المالكية في مصر كان يدعو على الشافعي بالموت في سجوده، إذا سجد كان يقول اللهم أمد الشافعي حتى لا يذهب علم مالك. فمات الشافعي ومات أشهب بعده بثمانية عشر يوم، نعم الشافعي رد على مالك شيخ، وإحنا بنرد على مشايخنا، ورد شيخ الألباني رحمة الله عليه وهو من الجلالة بالمكان العالي ولا يخفى على أحد في هذا الجيل فضله ولا علمه ولا علمه ولا نبله، وأن هذا الشيخ المبارك صنع في هذا الجيل ما لم تصنعه كتيبة من العلماء، وكان رجلا عصاميا قوي الإرادة يأكل من عمل يده، وكان صاحب همة نادرة عارية، ومع ذلك ونحن لا نساوي قلامة ظفر هذا الشيخ المبارك، هناك مسائل لا نوافقه عليها، وأتكلم عن نفسي وقد اعترضت على بعضها مع الشيخ في مجلسه ودونتها في بعض كتبي التي أهديتها الشيخ بيدي، ومع ذلك لم يتغير علي ولم يقل إنني قليل الأدب، أو أنني أسأت مع الشيخ أو أنني ما حفظت له جميل تعليمه إياي، أبدا، لأنه هو الذي علمنا أن نرفض التقليد وأن نبحث عن الدليل وأن نعظمه، فكيف تكون خطته على عكس ما يدعو إليه؟ نرد عليه وهو مبجل مكرم. إذن لو رددنا على عالم فاضل جليل ليس معنى هذا أننا ننتقصه،